بقولها له بعد ما قالها صامته جلس يدوب بعيد وخاطري سالي بقولها له بعد ما قالها صامته جلس يدوب بعيد وخاطري سالي ما دام صوت العقل في الحب حكمته يسمح لي القلب احطم برجل عالي شيء من الماضي الباكر تعلمته مما بقالي غرام به يبقالي شاب الغلا يحسن الرحمن خاتمته ما كل ما جالي بالخاطر تكلمته بعض الحكيمات كلمت وانا الحالي ان كان هالحب ذاك اللي توهمته يا كثر ما خاطفت الواضي يبالي او كان هالحب ذاك اللي تألمته لا عشره وراحت مثل حلم تحلمته هانت على من جرحني ليله وصالي يلي بالاحزاني والافراح قاسمته ابشرك مر يوم ما انت في بالي يلي بالاحزاني والافراح قاسمته أبشرك مر يوم ما انت في بالي أبشرك مر